إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القلال لدفع عادية الأمم إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. في قيام المسلمين بالعزة يدفع الكافر ويصاب بالهزة. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومعين الموحدين ومبيد الطغاة المارقين وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وقوى تقواكم وأحسن أعمالكم وأعاننا على من عادانا وعاداكم وذخرا للخلافة أعدكم ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها تحاربون عدوها وتنصرون جنودها ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها وعلى منهاج النبوة تحملونها. هانذا أعرض بضاعتي فإن وافقت قبولا فالحمد لله وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب وأن تكون زادا لنا على الطريق ومنارا للسبيل وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلاه. أما بعد معاشر المسلمين، إن حديثنا في هذا المقام حديث ذو شجون تبكي منه العيون ويرثي له كل من هو على أمته محزون ويغضب منه كل منافق خؤون. إنه حديث يثير في نفوس الصادقين الهزة وينسيهم رونق البزة. إنه الحديث عن العزة، ولقد كلفت بالحديث عن أمر كبير عظيم جليل خطير فأعوذ بالله فيه من التقصير. ماذا تؤمل من أخي ثقة حملته ما ليس يحسنه؟ إن بان عجز منه فهو على عذر يبين إذا يبرهنه. قدمت فيما قلت معتذرا هذا طراز لست أحسنه. فنسأل الله التوفيق والسداد والإعانة على الإبانة. بامتلاء نفوس المسلمين بالعزة يدفع الكافر ويصاب بالهزة. في ظل الواقع المرير الذي تحياه أمتنا في هذه الأيام وفي ظل زمان الذل والتبعية والاستعباد، ظهر وانتشر بين الناس دعاة الذل والهزيمة وأبناء الضراعة والصغار وأصحاب الضعة والهوان والابتذال، وعلى صوت من يرضى بالخسف ويستكين للامتهان ويقر على الضيم ويغضي على القذى ويشرب على الشذا. واعتادت جموع من الأمة الذلة والمهانة من عدوها واستمعت لهؤلاء الأنذال الأرذال الذين يخدرونها لعدوها ويروضونها على الاستعباد. ولا حول ولا قوة إلا برب العباد. وقد استجابت أمتنا لهذه الدعوات ورضيت بهاتيك السقطات وتخلت عن تلكما المكرمات وتركت الأنوف الأعزة الأبيات ودارت عليها الدائرات، فصارت لا تبالي بالصغار ولا تستوحش الامتهان ولا تؤلمها الغضاضة ولا يمضها الهوان ولا تعمل فيها المحفظات ولا ينبض فيها للحمية عرق ولا تأخذها أنفة ولا عزة نفس فيما ينالها في دينها ودنياها إلا النزر اليسير من أهل التوحيد والرجولة والجهاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الدعاة على أبواب جهنم ممن تربى على مذهب الطاغوت واعتاد الخضوع لغير الله وإعطاء الذلة من نفسه طائعا لليهود والصليبيين والمرتدين، وهو ممن ليس في العير ولا في النفير. صار يدعو عبر القناة والمنتدى والمنبر والإذاعة إلى مذهب المسالمة للأعداء والرضا بالحال والسكوت عن الأحوال وبأعداء الأمة عدم الاشتغال، بل ويدعو إلى الدخول تحت راياتهم والعمل في ظل سلطانهم والاستجابة لدعواتهم. وأما الإنكار والتغيير فلا يكون حتما إلا بوسائلهم وبما لا يغضب أسياده على الأمة، كل ذلك في سبيل الدعة والراحة والدينار وفي سبيل الحياة والأمان والدولار. ووالله لعل هؤلاء بهذه الدعوات الهدامات والنفوس الدنيات يصح فيهم ويكونون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم كما في صحيح الإمام مسلم: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثوكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فوالله ما سمعنا أحدا في التاريخ كان يدعو أمته وأهله إلى الصغار والذل والهوان، بل إن العقلاء والفضلاء مجمعون على قبح ذلك وذمه، فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يخادعون الله والمؤمنين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يدعون الأمة للعبودية للطاغوت والركون إليه تحت دعوات المهادنة والحلم والحكمة والملاينة والسلم والدعوة والتأليف والمصلحة وغير ذلك من عبارات منمقات جوفاء تصب كلها في مصلحة الأعداء. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فما لنا ننثني للكفر نطلبه معزة وهدى الإسلام يغنينا. أنطلب العز من علج وطاغية؟ أنطلب العز من علج وطاغية؟ ما العز حقا سوى أن نحفظ الدين. تمسكوا بكتاب الله واعتصموا فهو المعز وللأمجاد يعلينا. وللأسف فقد أصبح من هو أذل من النقد وأذل من وتد وأذل من بيضة البلد عبد سيده اليهودي الصليبي، يريد تطويع الأمة لهم بالسياط والسيف بعد المناظرة والمحاورة والحيف. لذا ما تركوا من الصالحين سيدا إلا أهانوه، ولا ذو عزة ودين إلا حاربوه، ولا ذو أنفة إلا كبلوه، ولا أنوفا ذو غيرة إلا في السجون وضعوه. وتتابع الصالحون على الذهاب والرحيل من كل شريف الطبع عالي الهمة عزيز النفس حمي الأنف أشم المعطس شديد الشكيمة قوي المريرة شديد الحمية أبي الضيم. وضجت الساحة وملئت بكل ذليل عاجز مهين مستضعف مستذل ضعيف، وانتشر هؤلاء في صفوف الأمة وتتابع الناس على هؤلاء فأخذوا طريقهم واقتفوا آثارهم، فاستسلمت الأمة للامتهان واستنامت للضعة واطمأنت للصغار وألفت مضاجع الذلة ورضيت بالذل صاحبا وخلا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن العزيز عز وجل علمنا العزة وأخبرنا بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعتز بدينه أخذ العزة وعلمنا إياها، فأخذها الصحابة على ما فيهم من رجولة ومروءة وخلق وحمية، فسادوا بها بين الأنام وارتفعت بها راية الإسلام وبلغت الآفاق وتحدث بها الركبان وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقرى. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا يعنو لقهر ولا يطمئن إلى غضاضة ولا يصبر على خسف ولا يقيم على مذلة ولا يلين جانبه لحادث ولا يرى من نفسه الاستكانة ولا يلبس ملابس الهوان ولا يقف موقف القنوع، يقول كما عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الرجال، وأما اليوم فكثير من المنافقين والدعاة المبذلين والكتاب الممسوخين والدجاجلة المكذبين قلبوا الأمر رأسا على عقب، وصاروا يطلبون ويحرصون ويأمرون ويرضون بغلبة الرجال. لذا اختلت الأحوال وذل الأبطال وهتكت الأعراض بعد نهب المال، وصار أبناء أمتي عند أعدائهم خدما وحرسا وموظفين وعمال. ونسيت أمتي سورة التوبة والأنفال وسورة الفتح والقتال، فأين من يصغي لهذا المقال ويكون عنده ذا بال؟ فيا أمتي يا أمتي، ألم يأني أن نحتوي عزة الدين فنحيي لإسلامنا الحر عرسا؟ شربنا من الذل حتى ارتوينا، كرعنا على الكره كأسا فكأسا، كنانتنا أضخمت بالسهام ولم نحتمل طيلة الحرب قوسا، شتات عصابتنا واختلاف وشر يدب إذا الليل أمسا، فهل لا نجدد عهد التآخي ونصبح للعز أهلا وكفآ؟ عن أنس بن مالك يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وغلبة الرجال أي شدة تسلطهم بغير الحق تغلبا وجدلا، وتسلطهم واستيلاؤهم هرجا ومرجا، وقيل قهر الرجال هو جور السلطان. ولقد اعتاد فئات من أمتي أن يكونوا بغالا يركب عليهم اليهود والنصارى، ويكونوا له خدما وعبيدا ينفذون أوامره ويلبون مطالبه ويحققون مآربه، فضربت عليهم الذلة وحملوا على الخسف وقيدوا ببرة الهوان ووطئوا وطأ النعال ومن لي بالسانح بعد البارح. كلاب للأجانب هم ولكن على أبناء جلدتهم أسود. ومنذ أن تركنا الجهاد وأعطينا لكل طاغوت القياد، وأسلمنا العباد ورضينا لعدونا علينا بالتماد، وما عادت العزة والعليا لنا مراد، خربت البلاد. وتداعى علينا الخنافس والباعوض والذباب، وعدت الثعالب والضباع والذئاب، ونهشت فينا السباع والوحوش والكلاب. فمالت دعائم عزنا، وتهاوت كواكب سعدنا، وتقوض سرادق مجدنا، وتمعكنا في رضغة الذل وارتطمنا في حمأة الهوان. إن الواجب على المؤمن الموحد العزيز فضلا عن المجاهد الكريم الأبي الحمي أن يكون عزيز الجانب، منيع الساحة، حصين الناحية، في حرز حريز وفي حرز لا يوصل إليه فلا يناله طالب ولا يطمع فيه طامع، وأن يربأ بنفسه عن مواطن الذل ويتجافى بها عن مطارح الهوان، وينزع بها عن مواقف الضراعة ويصونها عن معرة الامتهان، ثم بعد ذلك يكرمها. وإني لمن قوم يهون عليهم ورود المنايا في سبيل المكارم، يطيرون مهما ازور للدهر جانب بأجنحة من ماضيات العزائم، وما كل نفس تحتمل الذل إنني رأيت احتمال الذل شأن البهائم. وهذا كله من آثار الإيمان بالعزيز سبحانه وتوحيده، والكفر بالطاغوت وتكبيته. إن الإسلام لهو الذي يكسب العزة التي تجعل الإنسان يمشي نحو هدفه مرفوع القامة والهامة، لا ينحني رأسه لمخلوق ولا يطأطئ رقبته لجبروت أو طغيان أو مال أو جاه، فهو سيد في هذا الكون ما دام عبدا لله وحده لا شريك له. وإننا نحن المسلمون أبناء التوحيد والجهاد وحملة العقيدة وحماة الإسلام وجند الخلافة أهل الجهاد والجلاد في سبيل الله، لا نعرف ما يتحدث الناس عنه ويدعون إليه من ذلة ومهانة، بل هؤلاء لا مكان لهم بيننا ولا لحديثهم سماع في آذاننا. فلا صلح ما دامت منابر أرضنا يقوم عليها من عميل خطيب، ولا والله وأعوذ بالله أن نسلك تلك المسالك أو نريد تلك الموارد، بل لا ننتعر إلا جلود السباع العاديات، ولا نطعم إلا من أجواف الكواسر الراعبات، ولا نصحب إلا الصقور في قممها العاليات. لا يرضى الذل أن ينزل به أبدا إلا الجبان الوضيع النفس والشيم، ولا يقر على ضيم سوى رجل لم يدر ما المجد في معنى ولا كلم. فمع عدونا لا كلام إلا بحد الحسام، ولا جدال إلا بالقتال، ولا نقاش إلا بالرشاش، ولا حديث يملأ المسامع إلا وجوابه دوي المدافع، ومن يرسل العبارات نجيبه بقذائف الدبابات. هكذا ينبغي أن تكون اللغة مع كل وغد لئيم زنيم، كافر فاجر ظالم معتد أثيم. فمن يبلغ عني هذا الحديث لكل خبيث من الطواغيت واليهود والصليبيين والملاحدة والروافض والمرتدين، من مبلغ الأعلاج أنا أمة جاءت بشيرا للورى ونذيرا، من مبلغ الأعلاج أن دعاتنا طلعوا على ليل الأنام بدورا، من مبلغ الأعلاج أن رجالنا كانوا أسودا في الوغى ونمورا، ولقد أتى أحفادهم أشباههم سيلا يحيل قوى الأعادي بورا، منا صلاح والرشيد وخالد، منا الكمات الحافظون ثغورا، سلعا فرار هرقل من آسادنا وزوال كسرى فارس سابورا، فدع عنك إغراء التخاذل وانتصر لدم يروم النصر والتحرير. هل أثمر السلم المزيف مرة إلا خنوعا مزريا وتبورا، لن يخمد الخلافة فيض زحوفهم فبلجة الظلمات نرقب نورا. إن الإسلام لدين يغرس في نفوس حملته عقيدة الاستعلاء تبعث في روح المسلم إحساس العزة من غير كبر، وروح الثقة من غير اغترار، وشعور الاطمئنان في غير تواكل. قال صاحب الظلال: وهم في جدهم وعملهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة لا يلتفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء، ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدال أو عراك، ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائشين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا عن ضعف ولكن عن ترفع، ولا عن عجز ولكن عن استعلاء، وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفق بما لا يليق بالرجل الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. بل لما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك، فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين أن يمشي مشية المتكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وذلك لأن فيها دليلا على عدم الاكتراث بالعدو، ولدلالتها على احتقار العدو وعدم مبالاته بهم، فينكسر لهذا قلب العدو ويدخله مزيد الرعب. فلا إله إلا الله. يا عباد الله، إذا كان المسلم يمتدح في المشية التي فيها الفخر والخيلاء والتعالي على العدو، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهار القوة لهم؟ بل كيف بالثبات على الدين وتعظيمه والذب عنه باللسان والسنان؟ بل كيف بالجهاد والجلاد لأعداء الله وإذلالهم وقتلهم والشدة والغلظة عليهم والإثخان والتشريد بمن خلفهم؟ لا شك أن ذلك أدعى لرضا الله وأعظم منزلة ومكانة، وهذه هي ذروة العزة وسنام العليا وقمة المجد. ولقد صح أن الضعف ذل لأهله، وأن على الأرض القوي مسيطر، وأن اقتحام الهول أقرب مسلك إلى المجد إلا أنه متوعر. روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم أمر العزة فجعلها لمن اتبع أمره من الناس، والذلة والمهانة والخسة والضاعة والحقارة والصغار على من خالف أمر النبي والعلي القهار. وكان ما وعد وتم ما أخبر ووقع ما به جزم. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وكان تميم الداري يقول: لقد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. فنحن المالكون الكفار قسرا، نسوقهم المذلة والنكالا، عظيمهم وسيدهم قديما، جعلنا المخزيات له ظلالا. في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه. وعن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامهم الذي استأمن قال: أرملوا ليرى المشركون قوتهم، قال: أرملوا ليرى المشركون قوتهم، وفي رواية: أروهم ما يكرهون. وحاله: ففيما تسوم مثلي أن يضاما، ويجعل في يديك النفس قسرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا. هذا نبيكم الكريم يأمر بإظهار القوة والجلد والعزة والمنعة أمام الكافرين إرغاما لهم وكسرا لنفوسهم واستعلاء عليهم، وذلك لأنه عزيز النفس حمي الأنف، أشم الأنف أشم المعطس شديد الشكيمة، شديد الحمية أبي الضيم، وحتى يريهم أنه لا يناله طالب ولا يطمع فيه طامع، وحتى يريهم أنه الأعز الأعلى. وهكذا ينبغي أن يكون الحال، فأين الرجال؟ ولا والله لا يعز من أذله الله، ولا يكرم من أهانه الله، ولا يرفع من وضعه الله، ولا يقدم من أخره الله. والعزيز العظيم يربي المؤمنين على أعلى درجات العزة والرفعة والإباء، فقال لهم: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال صاحب الظلال: أنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة، وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى، وأنتم الأعلون منهجا وهدفا وغاية، وأنتم الأعلون شعورا وخلقا وسلوكا، ثم أنتم الأعلون قوة ومكانة ونصرة، فمعكم القوة الكبرى والله معكم، فلستم وحدكم، إنكم في صحبة العلي الجبار القادر القهار، وهو لكم نصير حاضر معكم يدافع عنكم، فما يكون أعداؤكم هؤلاء، والله معكم. وكل ما تبذلون وكل ما تفعلون وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم، لا يضيع منه شيء عليكم. انتهى. الموت أيسر من إعطاء منقصة، إن لم تمت عبطة فالغاية الهرم. روى البيهقي بسند حسن عن حشرج بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. فحتى في ذكر الأسماء على اللسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم اسم الكافر على المسلم في الذكر الطبيعي الجاري على الألسن، وأمر بتقديم ذكر المسلم على الكافر حين الاجتماع، لأن الإسلام أعلى من أن يقدم عليه شيء. هذا هو العز، والعز في الأصل هو القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع، وهو حالة مانعة للإنسان من أن يهان وأن يذل. والعزة أيها الأحبة هي الترفع بالنفس عما يلحقها من غضاضة، وهي منزلة شريفة تكون نتيجة معرفة الإنسان بقدر نفسه وإكرامها عن الضراعة للأعراض الدنيوية. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. العزة ما العزة؟ العزة خصلة شريفة وخلة حميدة وخلق رفيع وأدب سام تعشقها قلوب الكرام وتهفو إلى اكتسابها النفوس الكبار. إن الإسلام دين العزة والكرامة، دين السمو والارتفاع، دين الجد والاجتهاد، وليس دين ذلة ومسكنة، ولا دين كسل وخمول ودعة. وإذا اتصف المرء بعزة النفس وفرت كرامته وارتفع رأسه وسلم من ألم الهوان وتحرر من رق الأهواء وذل الطمع، ولم يسر إلا على وفق ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله. ولذا تجد أن أشد الناس عزما ومضاء هو أنزههم نفسا وأبعدهم عن الطمع وجها. ثم إن عزة النفس تضفي على صاحبها وقارا وجلالا وجمالا ومكانة في القلوب، وذلك مما تنشرح له صدور العظماء وتسر له نفوس الكرماء. وإنما يعاب الرجل إذا تخلى عن هذه المكانة والغاية المنشودة. وإذا أردت طلب العزة فاطلبها في الطاعة. ست عيون من تأتت له كانت له شافية كافية: العلم والعفو والعليا والعزة والعفة والعافية. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه العزة، فأمرهم ترك سؤال الخلائق والتوجه لسؤال الخالق. لقد أوصى عليه الصلاة والسلام نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ففي صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه قالوا: فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية: ولا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وقال أيضا كما عند أحمد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. فلا نعتز بمنصب أو مال أو سلاح أو رياسة أو ملك، بل نعتز بالله ودينه الذي هدانا له. والعزة ليست في حسن البزة، قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وزفرت بهم البغال، إن ذل المعاصي لا يفارق رقابهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. روى الحاكم بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا هو عزنا، إنه الدين والإسلام. وأنى لأعداء الأمة أن يذلوها ما استمسكت بكتاب ربها وجهاد عدوها. ولكل عدو للإسلام أقول له: إن كنت ترجو أن تحول عزنا بكفيك فانقل ذا المناكب يذبلا، وإني لأرجو إن أردت انتقاله بكفيك أن يأتي عليك ويثقلا. قال تعالى حاكيا عن قول فرعون لسحرته بعد أن آمنوا بموسى: فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال صاحب الظلال: إنها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه، يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة فلا تحرج من قلب أو ضمير. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول. فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور؟ إنها كلمة القلب الذي وجد الله، فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان. القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة، فلم يعد يحفل بالطغيان. القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا ضير، لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لا ضير في التصليب والعذاب، لا ضير في الموت والاستشهاد، لا ضير أننا إلى ربنا منقلبون. وليكن في هذه الأرض ما يكون، فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه أن يغفر لنا ربنا خطايانا جزاء أن كنا أول المؤمنين وأن كنا نحن السابقين. إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة، فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا. فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى استعدوا لاحتمال التعذيب، وهم يرفعون الرؤوس ويجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تحرج ودون اتقاء التعذيب. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي العزة التي يحملها من آمن بالله ومن دعا إليه ومن جاهد في سبيله. هذا درس لكل مجاهد يواجه الطواغيت المستكبرين، أن يستعلي عليهم بإيمانه ويرتفع عنهم بدينه ويعتز عليهم بعبوديته لله، لأنه يرتفع ويسمو ويعلو عليهم بالحق الذي يحمله والهدى الذي يرشده. عن علي رضي الله عنه قال: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. وهكذا يعز أهل الطاعة والإحسان ويذل أهل المعصية والحرمان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان كفار قريش يسخرون منه ويستهزئون ويتعرضون له ويؤذون ويهمزون ويلمزون وينتقصون، أجابهم إجابة القوي بالله، المتوكل على الله، المعتز بدينه، الواثق من طريقه، المستيقن المستعلي المطمئن بربه عز وجل. روى أحمد وابن حبان في صحيحه بإسناد حسن صحيح عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمسوه بمثلها فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم إلا كأنما على رأسه طير واقع، حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: يا أبا القاسم انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك، نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف العزة والاستعلاء، وتوعد هؤلاء الجهلاء بالذبح وعظيم الجزاء، فخنسوا وانكسرت نفوسهم بموقف الإباء، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولما سألوه عن عيب آلهتهم ودينهم أجابهم معتزا مستعليا مفتخرا ثابتا مصمما مستكبرا: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال صاحب الظلال، أي فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء، لهذه الخصائص هنا موضع: إنها ليست العزة للذات ولا الاستعلاء للنفس، وإنما هي العزة للعقيدة والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين. إنها الثقة بأن ما معهم هو الخير، وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم، لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم، ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين. ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى، وبغلبة قوة الله على تلك القوى، وبغلبة حزب الله على الأحزاب الجاهلية، فهم الأعلون حتى وهم منهزمون في بعض المعارك وفي أثناء الطريق الطويل. انتهى كلامه رحمه الله من عزيز. نحن إما الحياة والعز والإسلام، أو ضربة تقد المصير، يرضع الطفل عزة الحق والأظفار في كفه تبيد النسورا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لو أننا عقلنا الأمورا. إنه الدين يا بني الدين يشكو رقة منكم ويشكو فتورا، حين ألصقتم إلى الأرض وثاقلتم تجمعون فيها الدنورا. ذهبت ريحه وضاع صداه وخبا ضوءه فخبتم دهورا. وأما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق المعتز بالله صاحب العزة والعزيمة التي حفظ الله بهما الإسلام بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد وقف موقف الثبات والعزة والقوة بعد موت النبي، وقد بدأت القلوب تضطرب والأنفس تهن وتحركت رؤوس النفاق، وكان ما كان مما ظن الناس أن موته عليه السلام سيكون ذلا للإسلام وأهله، ولكن وقف الصديق صاحب العزة والإباء وخطب في الناس كما عند البيهقي عن عروة بن الزبير قال: قال: اتقوا الله يا أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه. والله والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، وإن سيوف الله لمسلولة عما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا، لنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف ومعه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إله إلا الله إنه حديث العزة والله، بلفظة منك تشفي داء معضلة، أعيا على فصحاء الناس شافيها، عممت بالخير أرض الله قاطبة، فظل حاضرها يثني وباديها، تلقى أبا بكر على ما فيه من شرف، مسترسل المجد لا كبرا ولا تيها، سهل القياد لراجيه وآمله، وفي الأعادي عزيز النفس أبيها. في السنن الكبرى للبيهقي عن طارق بن شهاب قال: قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر رضي الله عنه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية. قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا، فما السلم المخزية؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤدون الحلقة والكراع، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا، ونغنم ما أصبنا منكم. فمنتهى الجواب: لقد أكمل الله الهدى بمحمد، فمن يرتدد فالسيف قاضي القضية. وقد علموا بأن الحرب ليست لأصحاب المجامر والخلوق، ضربناكم على الإسلام حتى أقمناكم على وضح الطريق. عن طارق بن شهاب قال: لما صالح أبو بكر أهل الردة، قال: صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية. قال: قالوا: قد عرفنا الحرب المجلية، فما السلم المخزية؟ قال: أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، ففعلوا. وحاله مع أهل الردة: لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتحلف، تراهم قعودا حوله وعيونهم مكسرة أبصارها ما تصرف، وبيتان: بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إلياء مشرف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ألوف ألوف من رجال ومن قنا، وخيل كريعان الجراد وحشرف، عطفت عليك الحرب إني إذا ونا، أخو الحرب كرار على القرن معطف، وما قام منا قائم في ندينا، فينطق إلا بالتي هي أعرف، وإنا لمن قوم بهم يتقى الردى، ورأب الأي والجانب، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فننصف، وجدنا أعز الناس أكثرهم تقى، وأكرمهم من بالمكارم يعرف، وجهل بحلم قد دفعنا جنونه، وما كاد لولا عزنا يتزحلف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أطنب صاحب الظلال في ثنايا حديثه عن هذه الآية فقال: ويضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين، ويضفي عليهم من عزته، وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله، وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله والمؤمنين معه إلى جواره، ويقول: ها هنا اللواء، هذا لواء الأعزاء، هذا هو الصنف العزيز. وصدق الله، فجعل العزة صنف الإيمان في قلب المؤمن، العزة المستمدة من عزته تعالى، العزة التي لا تهون ولا تهن، ولا تنحني ولا تلين، ولا تزايل قلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان. فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة، ولكن المنافقين لا يعلمون. وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيل؟ انتهى. إن تاريخ المسلمين معاشر المسلمين لا يزخر بمواقف العزة، وقفها خلفاء وسلاطين المسلمين وجمع من الأفذاذ الصالحين ممن قد أنف ونكف وحمي وانتخى، وأخذته لذلك الأمر حمية وأنفة وعزة ونخوة. ومنه أنه لما نقض الروم الصلح مع المسلمين كما حكى الطبري وابن كثير وغيرهما في سنة 78 بعد 100 للهجرة، وعزلوا ملكتهم وملكوا عليهم نقفور، كتب نقفور إلى الرشيد يطلبه برد ما دفعته إليه الملكة السابقة من أموال، فكان مما كتب له: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من أموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه ولا يستطيع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه، ثم استدعى بدوات وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. وسار حتى أناخ ببابه القلة، ففتح وغنم واصطفى وأفاد واصطلم وخرب وأحرق، فطلب نقفور المواداة على خراج يؤديه كل سنة، فأجابه إلى ذلك، وحاله مع عدوه: نسير إلى الأعداء والطير فوقنا، لها القوت من أعدائنا ولنا النصر. ثم لما رجع من غزوته وصار بالرقة، نقض الكافر العهد وخان الميثاق، وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه، فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام شديدة البرد والمطر، فاحتيل له بشاعر فقال: نقض الذي أعطيته نقفور، فعليه دائرة البوار تدور، أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح أتاك به الإله كبير، فتح يزيد على الفتوح يؤمنا، بالنصر فيه لواءك المنصور، فلقد تباشرت الرعية أن أتى بالنقض عنه وافد وبشير، ورجت يمينك أن تعجل غزوة تشفي النفوس مكانها مذكور، فلا إله إلا الله، هكذا كنا وهذه عزتنا، وكذا كان أسلافنا وأجدادنا. ولكن لما تخلينا عن عزة النفس والاستعلاء بالإيمان على أهل الطغيان، وارتبط نفوسنا الذل والإذعان، تغيرت الأمور وهتكت الستور، ووقع المحذور، وتعدى علينا كل ساقط كفور، وانتشر الشرور، وتمنى جمع من الصالحين أن لو كانوا في القبور. فإلى متى يا أمتي وحديثنا ألم وأنكاد وهم أبكم، سيف الأعادي سل فوق رقابنا وسيوفنا يا أمتي تتثلم، يا أمتي هذه الدموع هواتن، فمتى وربك يستفيق النوم، بالأمس العراق الحزينة تشتكي ظلما يباركه الدعي المجرم، واليوم شامنا ينبض جرحها ألما ونحن على الأرائك ننعم، شتان من يبكي ويخضب عنبراه، والآخر الباكي يخضبه الدم، كانت معالمنا معالم عزة لكنها اندرست وضاع المعلم، هذه مآتمنا وقصة أمة ضلت وليل عابس متجهم. قال رجل للحسن: إني أريد السند فأوصني. قال: أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله. قال: فلقد كنت بالسند وما بها أحد أعز مني. وقد قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن فيك عظمة. قال: لا، بل في عزة. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويبقى أن تعلم أيها الموحد أنك إذا أردت أن تطلب العزة فينبغي أن تطلبها في طاعة الله والجهاد في سبيل الله، فلا عزة تقوم دون سيف ينصر وكتاب يهديه. وأما من يطلب عزا بباطل فإن الله سيورثه ذلا بحق. فالسيف السيف يا أمتي، والسلاح السلاح، والجهاد الجهاد، فبهذا عزتكم ورفعتكم وعلو شأنكم ودفع المعتدين عنكم. وقوفك تحت ظلال السيوف أقر الخلافة في دارها، وفي راحتيك الردى والندى، وكلتاهما طوع ممتارها، وأقضية الله محتومة وأنت منفذ أقدارها. ومن مواقف العزة والإباء والأنفة والاستعلاء حتى في أشد أوقات ضعف المسلمين وظهور وغلبة الصليبيين، موقف سجله التاريخ، وقفة أحد سلاطين المسلمين في الأندلس في زمن الذل والاستضعاف والفرقة. ولأنه كان من أهل العزة والإباء ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. إنه المظفر بن الأفطس سلطان الثغر الشمالي من الأندلس ودار ملكه بطليوس. قال عنه الذهبي في السير: كان رأسا في العلم والأدب والشجاعة والرأي، فكان مناغرا للروم شجا في حلوقهم، لا ينفس لهم مخنقا ولا يوجد لهم إلى الظهور عليه مرتقا. غنم بلادا من الروم وهي مجاورته، فكتب إلى المعتمد بالله يفخر وينكت عليه بمسالمته للروم، فقيل أنه حصل من هذه الغزوة 1000 جارية حسناء من بنات الأصفر. وكان مما قال له: من يصد صيدا فليصد كما صيدي صيد الغزالة من مرابض الأسد. أيها الملك، إن الروم إذا لم تغز غزت، ولو تعاقدنا تعاقد الأولياء المخلصين فللنا حدهم وأذللنا جدهم. فكتب ملك الروم لعنه الله رسالة يرعد ويبرق، فكان مما أجاب: وصل إلى الملك المظفر من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ويفرق، ويهدد بالجنود الوافرة، ولم يدر أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبينا عليه الصلاة والسلام، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من أحوالهم فبالذنوب المركوبة والفرق المنكوبة، ولو اتفقت كلمتنا علمت أي مصاب أذقناك، كما كانت آباؤك مع أبائنا. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع الذخائر التي كانت تفد عليه في كل عام. ونحن وإن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا، فما بيننا وبينك بحر تخوضه ولا صعب تروضه، إلا سيوف يشهد بحدها رقاب قومك، وجلاد تبصره في يومك، وبالله وملائكته نتقوى عليك. ليس لنا سواه مطلب ولا إلى غيره مهرب، وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، شهادة أو نصر عزيز؟ انتهى جوابه رحمه الله من عزيز. فأبشري أمتي وأملي خيرا، وانتظري عزا على أيدي جند الخلافة ونصرا، وذلا لعدوك وهزيمة وكسرا. فقد أخذوا على أنفسهم أن يعيدوا الأمجاد السالفات، ويبنوا للخلافة الصروح الشامخات، ويجددوا الأيام الماضيات، ويحمل النفوس العزيزة الأبيات، ويكون في جهاد عدوك جبالا راسيات. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. جنود خلافتنا المنصورة قادمة، جموعهم تكسر الأقفال والرتجا، سيقبلون خيول النصر تحملهم، وينفضون تراب الذل والرهجا. أتوك من كل فج مظلم لججا، تسير تتبع في أدراجها لججا، من كل ناحية يأتون رايتهم خفاقة لا ترى في صفهم عوجا. سفينة الخلافة يا تاريخ قادمة، لا ترهب الموج والطوفان والثبجا، تسير رغم هياج الموج في ثقة كأنها الصبح والموج العنيف دجا. تقول يا صحبنا لا تيأسوا أبدا، يا صحبنا لا تيأسوا أبدا، إن عربد البغي والليل البهيم سجا. فالفلك قادمة يحدو مسيرتها، جميع من لطريق العزة انتهجا، والليل مهما عتا واسود جانبه فلن يقر أمام الصبح إن ولجا. هم يمتطون سروج الخيل صاهلة، ويحملون لذي الدلجة السرجا، أبناؤها كل شهم من شبيبتنا، لا يرهب البغي مهما ماد واعتلجا. يفر إبليس منهم حين مقدمهم، فالنصر في دمهم بالعز قد مزجا. تخر قاعدة الإشراك إن طلعوا وإن سروا دك صرح الكفر وانفلجا أتوك من كل فج ينشدون لنا الله أكبر جاء الحق وانبلجا ويهجرون ديار الذل قاطبة والنور إن عرجوا أيانهم عرجا سود معاركهم بيض مخايلهم نور مطالعهم كالبدر إن وهجا في صفهم كل ذي علم وذي أدب هم ثلة لا ترى في صفهم همجا في وحدة مثل بنيان مرصصة أحجاره لا ترى من بينهم فرجا الخير في دمهم والنصر ديدنهم والقلب يا أمتي في حبك اختلجا هم يرحلون إذا ما العزة ارتحلت ويدلجون وراء الحق إن دلجا والحمد لله رب العالمين.